نعم. جزاكم الله خير. الغضب في الله كيف يكون وكيف ينفذ؟ ايش؟ الغضب في الله. نعم. لله. نعم. كيف يكون وكيف ينفذ؟ الغضب لله لا بأس به، وينفذ على حسب ما تقتضي الشريعة من الأدب وإقامة الحدود والتعزيرات وما أشبه. نعم. نهي الرسول عن تشبه الأعاجم. نعم. كانوا من المسلمين. الأعاجم من ليس من العرب، لكن إذا أسلموا فإنهم هم أنفسهم سيتركون ما كانوا عليه من قبل. المقصود العادات المتصلة. إيه نعم نعم. بارك الله فيك. إذا كان رجل يقع الخزائن فهل يحدث لها توبة أم يكفيك الحسنات؟ ظاهر الحديث العموم، ولكن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أنه لا بد للكبائر من توبة. نعم. أرفع يدك. لا قبلك. يلا تكلم. الصبي اللي له عقل ولا ما له عقل؟ ها؟ مميز. لا بأس. يذبح ويسمى. لكن ما رأيكم فيما لو قتل الذبيحة دفاعا عن نفسه لا لإرادة الأكل؟ إنسان صار عليه ظبي وذبحه دفاعا عن نفسه، هل يحل أو لا يحل؟ الجواب لا يحل. طيب، فإن ذبحه لهوا ومن أجل أن يعرف أنه جيد في الإصابة في الصيد، هل يحل أو لا يحل؟ قال شيخ الإسلام لا يحل، لا بد أن يقصد بالتذكية الأكل أو البيع أو ما أشبه ذلك من المنافع. نعم. إذا معروف أن المذابح الشركات الموجودة في أمريكا لا يسمى الله عليه ومكتوب بأنفسهم لا يسمى الله عليه، هل علينا أن نعقل هذا الربح؟ لكن هل تعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ نعم، هذا معروف بالعرف ومكتوب من أنفسهم. مكتوب إيش؟ الطريقة الذي هم يستعمل للذبح كل الشاة والبقرات. إيه نعم. هذا مكتوب هذا الأشياء، هل علينا أن نعقل هذا اللحم؟ لا، إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نعقل. وإذا موجود مسجل لبعض المذابح المسلمين هناك يستعمل مسجل الله أكبر بسم الله أكبر. اي نعم نعم. هل هذا صحيح؟ لا لا يصح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجله قبل 10 سنين يسمي على ذبيحة قبل 10 سنين. لا ما أحد. لكن أنا في شك من كلامك الأول، لأنه يذبحون يكتبون ذبح على غير بسم الله. هذا في كل الشركات في أمريكا، هذا لابد هم يكتب الطريقة الذي يستعمل للذب الذي يستعمل للذبح. أي تمام تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح. نعم. اللهم عارف. شيخ. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، بعض الناس يحد الشفرة أمام الذبيحة ويقول يعني انها لا تفهم. اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم دعها فهمت او ما فهمت، لكن الواقع ان تفهم. سمعنا اشياء كثيره من هذا النوع، اذا جعل يشحد سكين امامها هربت، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله حيث ما كنت؟ حيث ظرفية، يعني